لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض